ووقف رجل واحد يتباكى أمام أبرهة ويقول: إبلي إبلي، أعطوني إبلي، أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. بعد هذا الحدث بسبعين سنة فقط أو بضع وسبعين، انتفضت مكة برجال لا ليغزوا اليمن ولا الحبشة، بل ليقوضوا ملك القيصر ذاته. وقف رجل من هؤلاء الذين فروا أمام عملاء القيصر، أمام القيصر، ليقول له: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إخوتي السؤال، إخوتي السؤال، ما الذي تغير؟ هل اكتشف العرب سلاحا جديدا؟ ما الذي تغير؟ هل انضم العرب إلى حلف جديد؟ ما الذي تغير؟ لقد تغير ذاك الإنسان العربي ذاته، تغير، مات ذاك الجاهلي القديم وصنع رجل مسلم. ما الذي صنعه؟ الله. كيف؟ بالقرآن، بالقرآن. وقد جمعت معي الليلة أساتذة لنسمع القرآن، القرآن الذي صنع هؤلاء الرجال في أمة تحتاج اليوم أن تصنع مرة أخرى. نسمع أول سورة إبراهيم: كتاب أنزلناه إليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هكذا لتخرج، قال ابن القيم في طريق الهجرتين عليه رحمة الله أنه لا بد للإنسان من ولادتين، الولادة الأولى من بطن أمه، يخرج من الظلمات إلى النور، يخلقكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وكما كان الإنسان في ظلمات البطن والرحم والمشيمة في ظلمات ثلاث هذا الجسد، فلابد أن يخرج القلب أيضا من ظلمات ثلاث: ظلمة النفس والطبع والهوى. ولا سبيل إلى هذا الإخراج الآخر إلا بيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يخرجه بهذا القرآن، بهذا القرآن. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك. وكذلك إخوتي، أريدكم الليلة أن تسمعوا القرآن، اسمعوه. لقد كان من أهداف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو القرآن. قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. هذه وظيفته، أول وظيفة، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الشاهد أيها الإخوة أننا بحاجة إلى أن نسمع. نسمع يا ابني، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يتلى عليهم. إخوتي، إنه لن يحيا قلبك إلا إذا أسلمته إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم لينفخ فيه روحا من الذي أوتيه. قال الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. وكذلك أوحينا إليك. ولا حلوة، حرك قلوب الناس دي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ألا إلى الله تصير الأمور. إخوتي، القرآن، وما أدراك ما القرآن؟ قال الله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. كان العرب يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات حسية كتسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى، فأنزل الله هذا القرآن، أنزل الله هذا القرآن وأخبرهم أنه يعمل عملا أعظم من تسيير الجبال، وأعظم من تكليم الموتى، ومن تقطيع الأرض. إن عمله صناعة هذا الرجل، صياغة هذا الإنسان، إقامة هذا القلب. كما كان قلبك في الأصل، أو كما كان جسمك في الأصل مضغة في بطن أمك، نطفة ثم مضغة ثم علقة، نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم أرسل الله الملك، الرسول الملكي، فنفخ فيك من الروح، فصرت إنسانا سويا، بشرا سويا. فكذلك هذا القلب مضغة لحم، مضخة دم، حتى تسلمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي تدب في قلبك الحياة وتصير حيا. وإنما بهذا القرآن، بهذا القرآن، هذا القرآن حياة. قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن، القرآن العظيم شفاء ورحمة. ولكن هذا القرآن أيها الإخوة كتاب عزيز. قال سبحانه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب عزيز. من عزة هذا الكتاب أنه يعمل عملين متقابلين في آن واحد. اسمع: ولو نزلناه قرآنا أعجميا لقالوا، لولا فصلت آياته. أهاعجمي، أدم القراء قاعدين بقى، خلينا نقول أهاعجمي، أهاعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اسمع أخي، اسمع اسمع، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. لا إله إلا الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. اللهم اجعل القرآن العظيم طب قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم حياة قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم روحا ونورا لأفئدتنا. القرآن يعمل هذين العملين، هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. عمى، إنا لله. إخوتي، القرآن علاقة وثيقة بين العبد وبين ربه، سمي حبل الله. كثير من المفسرين على أن تفسير قول الله تعالى، أن تفسير قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله يعني القرآن، يعني القرآن. هذا القرآن العظيم إذا أردنا أن نعيشه، كنت أريد أن أسمع قرآنا الليلة، إلا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تهزوه هز الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. هذا القرآن أيها الإخوة يحتاج إلى أن، بصراحة محتاجين حد يشتغل، يشتغلنا بالقرآن، حد يتلو القرآن لأستشعر. إذا سمعت آيات التي تصف النار كأن النار اشتعلت من حولنا، الآيات التي تصف الجنة كأنه صعد بنا إلى أعلى الجنان. نحتاج. في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، اللهم ارض عنها، تأخرت يوما بعد صلاة العشاء، فلما رجعت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخرك؟ قالت: سمعت رجلا من أصحابك يقرأ القرآن في المسجد بعد الصلاة فأعجبتني قراءته فجلست. قال: انطلقي بنا إذن. وأخذها وانطلق بها حتى أتى المسجد، ووقف عند باب المسجد يستمعان هذا القارئ حتى انتهى. فلما قضى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر، كذلكم البر، إنه سالم مولى حذيفة. انظر كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استثاره الصوت الحسن في تلاوة القرآن حتى هرع ليسمع. والقصة في سماعه لأبي موسى الأشعري وقوله له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وقوله لعبد الله بن مسعود: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. سماع القرآن للأسف الشديد سامحوني أيها الإخوة أن أقول أن القرآن اليوم بعد أن صار سماعه سهلا، يعمل في السيارات ويعمل في كل مكان، صار الناس لا يسمعون. إنني أريدك حين تسمع القرآن، اللهم ارزقنا سماع القرآن، إنه في قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ليس السماع فقط، بل الأمر بالإنصات، إنصات القلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. وتأمل معي كلمة ألقى السمع وهو شهيد. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كذلك: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. اللهم طهر قلوبنا ما شبعت من كلام ربكم. إنك بحاجة إلى أن تسمع، أن تسمع حقيقة، أن تسمع وأن تنزل القرآن على قلبك دواء. إنه لن تقوم لهذه الأمة قائمة أبدا أبدا إلا إذا وعت القرآن، سمعته وفهمته وعاشت به وعاش فيها وبها، ثم انطلقت بهذا القرآن. سالم مولى حذيفة هذا الذي هرع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمع منه القرآن، لما قال أعطوني الراية قالوا نخشى أن تفر، قال أنا أفر؟ بئس حامل القرآن إذن أنا. القرآن يناديك من داخلك، بئس حامل القرآن إذن أنا، إذا فررت كيف أفر وفي جوف القرآن؟ إخوتي، كيف؟ أرجو أن يتسع الوقت ونبهوني إن زدت، لكن كيف نستطيع أن نجعل القرآن يعمل في قلوبنا؟ أولا فهم عظمة الكلام. إننا حين نمسك بأيدينا مصحفا، حين نفتح هذا المصحف، هذا المكتوب كلام الله، تدري ما معنى أن هذا كلام الله؟ الله تكلم بهذا الكلام. إنني حين أقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا الكلام الذي قرأته الله تكلم به، فهم عظمة الكلام، أن تفهم عظمة هذا الكلام. الكلام صفة من صفات الله، وأيما صفة من صفات الله تجلت لا يقوم لها أرض ولا سماء ولا حتى عرش ولا كرسي. ولذلك ستر الله هذه الصفة بالحروف والأصوات، بالورق والحبر والمداد، هذا حجاب هذه الصفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لذلك هذه الصفة، صفة الكلام، لو تجلت ما قام لها شيء، فحجبها الله بهذه الحروف والأصوات. قال الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. أيها الأحبة، إذا فهمت عظمة الكلام وعرفت عظمة المتكلم، قام بقلبك شاهد من شواهد الحق، فاستطعت أن تفهم كلام الله. قال الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر. سبحان الملك. كنت أقول لأولادي: لو أن أحدنا، أنا أو أحد منكم، أخذ كتابا في الطب لأستاذ في كلية الطب، ومضى إلى هذا الأستاذ وقال له: أريدك أن تفهمني هذا الكلام، كلامك في الطب. فإن هذا الدكتور الكبير سيقول: أنت مالك أنت ومال الشغلانة دي، أنت إيش فهمك؟ ده كلام كبير مش أنت تفهمه، مش أي حد. ولكن العظيم جل جلاله سهل لنا كلامه. هل أحسست بهذه النعمة؟ هل أحسست بهذه النعمة؟ نعمة أن الطفل والمرأة والصغير والكبير يقرؤون كلام الله ويفهمون كلام الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر. والله يا إخوة، والله اليوم اقشعر جلدي وشال شعر رأسي حين كنت أعد كلمة أتكلم بها، فقلت في إعداد الكلام، والآن أنا خايف أقولها: كيف هل تستطيع أن تتصور الدنيا بغير قرآن؟ تصور كده لو ما فيش قرآن، ما فيش كلام ربنا، كيف نعيش؟ كيف نحيا؟ كيف تقوم هذه القلوب؟ كيف تقوم هذه الحياة والقرآن غير موجود بين ظهرانينا؟ لك الله يا أم أيمن رضي الله عنها، قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لعمر رضي الله عنه وأرضاه: اللهم ارض عنهما والعم لعنهما. رضي الله عنهما: امضي بنا إلى أم أيمن. فمضى ياها حتى إذا أتياها بكت، فهيجت عليهما البكاء فبكيا، فلما سكتت سكتا وقال: ما أبكاك يا أم أيمن؟ ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله؟ قالت: أما إني لا أبكي على موته، وإنما أبكي لانقطاع الوحي. تبكي لأن الوحي قد انقطع. فماذا يصنع أحدنا اليوم؟ أيها الإخوة، القرآن ذكرنا. إذا حافظنا على القرآن، وليس فقط لمجرد التلاوة، ولكن أن تكون هذه التلاوة حياة، حياة للقلوب، أن تكون هذه التلاوة حياة للقلوب، حياة للشعوب، حياة للأمة، نبراسا، منهاجا، حياة حقيقية تحيا بها الأمة. إننا نريد هذا القرآن أن يعيش بيننا، أن نعيش به، لا لمجرد التلاوة. قال الله جل جلاله عن أهل الكتاب: ومنهم أميون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. هم يعلمون الكتاب وسماهم الله أميون. إذا كان علمهم أماني، إننا بحاجة إلى علم حي، علم حي لهذا الكتاب، أن يصير هذا القرآن حياة قلبك. حياتها الحقيقية. الكلام عن القرآن لا ينتهي، ولكن ألخص هذه التذكرة في كلمتين اثنتين. أولا، اجعلوا القرآن حياة، اجعلوا القرآن حياة لقلوبكم، حياة لأفئدتكم، حياة للأمة جميعا. ثانيا، اخدموا القرآن بكل طاقتكم، حفظا وتلاوة وتدبرا وتعلما وتعليما ودعوة وهداية وقياما لليل وأداء في الصلاة. اجعلوا القرآن هكذا دوما حياة قلوبكم. أسأل الله جل جلاله أن يستعملنا لخدمة القرآن. اللهم استعملنا لخدمة الدين، وارزقنا في ذلك الإخلاص في القول والعمل. نجينا اللهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.